عن مالك بن خيمة هي خامرة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى أن قال آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت يا رسول الله أخبرني بحب الأعمال إلى الله عز وجل قال عند موسى ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل اللهم اجعلنا لك من الذاكرين. وبسند المتقدم إلى الحافظ الشيخ محمد بن سلمان علي كتبه جمع الفوائد من جميع الأصول ومجمع الزوائد المشمل على صحيح مسلم وعلى صحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ ومسند الدارمي وأبي داود ومسند الإمام أحمد ومسند أبي على الموصلي ومسند البزري ومعاجم الطبراني الثلاثة. وأول حديث في بعد ترجمة كتاب الإيمان فضل الإيمان عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله عليه السلام وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله.